أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه عن النواحي المتعلقة بالعبادات أو المعاملات، قسمها إلى ثلاثة أقسام، ومحل الكلام هو العبادات. فقد يكون النهي نهيا إرشاديا يستفاد منه مانعية شيء عن صحة العبادة أو المعاملة من دون أن يكون له حكم تكليفي، ويكون العمل محكوما بالحرمة شرعا، وذلك كالنهي عن الصلاة فيما لا يعتاد، أو الصلاة في الحرير المحض ونحو ذلك. فمثل هذه النواهي لا تدل على حرمة العمل خارجا، فلو فرضنا أن الإنسان صلى في الحرير أو صلى فيما لا يؤكل لا تكون الصلاة محرمة شرعا إلا إذا كانت من جهة التسميع ومن جهة إدخال ما ليس في الدين في الدين، وإلا فنفس العمل بما هو لا يكون بمحرمين. نعم، قد يكون هنا شيء محرما في نفسه ويكون مانعا، كما في لبس الحرير أو في لبس الذهب مثلا، فهو حرام من جهة نفسه لا من جهة مانعيته من الصلاة. النهي عن الصلاة في الحرير أو النهي عن الصلاة في الذهب لا يستفاد من هذا النهي أن لبس الحرير حرام، أو أن لبس الذهب حرام، أو أن الصلاة في هذا الحال محرم، إلا تشريعاً. بل يستفاد من هذه النواهي مانعية هذه الأمور في الصلاة، معناه أن الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم هذا الأمر، وهذا معنى المانع، فإن الصلاة لها قيود وجودية نعبر عنها بالشروط، وقيود عدمية نعبر عنها بالموانع. هذا قسم من النواهي. لا إشكال في أن مثل هذا النهي بمقتضى الإطلاق يدل على المانعية المطلقة بلا فرق بين حال العلم والجهل أو حال الاختيار والإصرار. في جميع الحالات بمقتضى إطلاق الدليل يكون هذا مانعا. نعم، قد يكون هنا دليل خارجي على أن الواجب لا يسقط بتعذر هذا القيد العدمي، كما هو كذلك في باب الصلاة، فلو اضطر المكلف إلى لبس الحرير أو إلى لبس ما لا يؤكل لبرد أو غير برد فلا مناص له من ذلك، حينئذ نحكم بصحة الصلاة بدليل خارجي، وإلا فمقتضى الإطلاق أن هذه الصلاة ولو في فرض الإصرار محكومة بالبطلان لفقدانها القيد، وهو عدم وقوعه في هذا الذي نسميه مانعا، ولكن بمقتضى الدليل الآخر تسقط القيدية فتكون الصلاة محكومة بالصحة. هذا القسم ما لا إشكال فيه. القسم الثاني، ما إذا كانت المانعية مستفادة من دليل التحريم، ولكن من جهة المزاحمة لا من جهة المعارضة. يعني عدم تمكن المكلف من امتثال الواجب ومن امتثال الحرام. وقد فرضنا ان الحرام اهم وهو مقدم على الواجب، حينئذ يحكم ببطلان الواجب، ببطلان هذا العمل لأجل المزاحمة مع دليل آخر، لأن هذا المزاحم غير مأمور به مثلا. بناء على ذلك، يعني لو كان الباب باب المزاحمة فكان الفساد ناشئا من جهة المزاحمة بين الواجب وبين محرمين. في مثل ذلك لو فرضنا ان التحريم ثبت بالاضطرار او ان التحريم لم يتنجس وان كان ثابتا من جهة الجهل اذا كان الجهل عذرا، في مثل ذلك نحكم بالصحة على القاعدة. فان المانع في باب المزاحمة على ما تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث الزيت، المانع هو فعلية التكليف لا وجوده الواقعي. التكليف بوجوده الواقعي لا يكون مانعا ومعجزا للمكلف عن امتثال المأمور به، بل التكليف الواصل هو الذي يكون معجزا. فلو فرضنا ان التكليف الواقعي لم يصل او انه ساقط من جهة الاضطرار، ففي مثل ذلك يحكم بالصحة لا محالة لعدم الحرمة واقعا او لعدم تلجزه على المكلف. في موارد المزاحمة إذا قلنا ببطلان العبادة على هذا التقدير، إذا قلنا ببطلان العبادة في فرض المزاحمة مع تحريم النفسيين يختص هذا القول، بما إذا كان التحريم فعليا كان منجزا. فإذا فرضنا أنه ليس بفعلي أو أنه ليس بمنجز وإن كان فعليا واقعا، يعني موضوعه محقق والشرائط كلها محققة إلا أن المكلف لا يعلم بهذا التكليف، في مثل ذلك لا تكون مزاحمة أبدا. فإن التكليف إذا لم يكن واصلا غير قابل للتعجيل، التعجيل إنما يكون في التكليف الواصل، فيحكم بصحة العبادة. فإن كان التكليف الواقعي ثابتا فضلا، أما إذا لم يكن ثابتا كما في موارد الاضطرار. القسم الثالث، ما إذا كان الحكم بالبطلان يعني ببطلان العبادة ناشئا من جهة الحرمة التكليفية لا من جهة وجود المانع، وكان المورد مورد المعارضة، يعني الشيء الواحد كما فرضنا في بحث استماع الأمر والنهي، فرضنا انه مصداق للواجب وهذا الشيء بعينه مصداق للحرام، وقد فرضنا ان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون مصداقا للواجب والحرام معا، فلا بد من رفع اليد عن احدهما لاجل المعارضه. لو فرضنا انا قدمنا الحرمه وحكمنا بتقييد اطلاق الواجب وانه مختص بغير هذا الفرد، لان هذا الفرد محرم والحرام لا يكون مستاقا للواجب، في مثل ذلك إذا كان المكلف عالما بالحكم وكان الحكم ثابتا بالفعل فلا إشكال في البطلان. وأما إذا فرضنا أن الحكم قد سقط باضطرار ونحو الاضطرار كالإكراه مثلا فجاز هذا الفعل وسقطت الحرمة بحديث الرفع وغير حديث الرفع ففرضنا أن هذا العمل لا يصدر من المكلف حراما بل يصدر منه سائغا وجائزا وإن كان الفعل في نفسه من المحرمات الإلهية إلا أنه في ظرف الاضطرار غير محكوم بالحرمة. فإذا أتى المكلف بالعبادة والحال هذه يعني الحرمة ساقطة هل يحكم بصحة هذه العبادة أو أن العبادة محكومة بالبطلان بمقتضى القاعدة إلا فيما إذا دليل على الصحة كلا دليل على الصحة كما في الصلاة فإنها لا تسقط بحال. القاعدة يقتضي أي شيء، مقتضى القاعدة صحة هذه العبادة أو أن مقتضى القاعدة هو البطلان إلا فيما دل دليل على الصحة كما في الصلاة في من كان محبوسا في أرض مرطوبة مثلا ولا يتمكن من الخروج لا بد من الاتيان بالصلاة لأنها لا تسقط بها. المشهور على ما نسب إليهم ذهبوا في هذه السورة إلى صحة العبادة وذكروا في وجه ذلك أن المانع عن صحة العبادة لم يكن إلا حرمتها، المفروض أنه كان حراما والحرام لا يكون مصداقا للواجب فيتقيد الواجب بغير هذا الفرد لا محالة فيكون هذا الفرد خارجا عن حيز المأمور به. لكن إذا فرضنا أنه سقط التحريم إذن لا مانع من شمول الإطلاق، إطلاق دليل الواجب لهذا الفرد فيصح الإتيان به امتثالا للواجب لعدم المقيد في البين. المقيد منحصر بما إذا كانت الحرمة فعلية وكان هنا من قبل المولى نهي متعلق بهذا العمل، وأما إذا لم يكن نهي وكان الفعل سائغا من قبل المولى أي مانع من شمول الإطلاق وجواز الاكتفاء به في مرحلة الامتثال. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد تنزل في ذلك وبنى على أن القاعدة تقتضي الفساد في فرض الإصرار أيضا كما في النواهي التي دلت على المانعية وهو القسم الأول. حال هذا القسم مع القسم الأول على حد سواء. وذكر في وجه ذلك أن فساد العبادة وتقييد الواجب بغير هذه الحسة ليس في مرتبة متأخرة عن الحرمة، يعني ليس معلولا للحرمة ليقال إن الحرمة إذا سقطت فيرتفع معلول الحرمة أيضا. التقييد كان متفرعا على الحرمة فإذا زالت العلة زال المعلول، ليس الأمر كذلك لأننا ذكرنا في بحث الضد أن الضدين ليس بينهما تقدم وتأخر، ليس أحد الضدين إلة لعدم الضد الآخر، كما أن عدم الزد الآخر ليس من مقدمات وجود هذا الزد. الزدان في مرتبة واحدة و وجود أحدهما مع عدم الآخر أيضا في مرتبة واحدة على ما تقدم الكلام فيه مفصلا. فهنا ليس عدم اتصاف هذا الفرد بالوجود یعنی عدم شمول اطلاق دلیل الواجب متفرعا على حرمته و مسببا عن حرمته ليقال انه اذا زال السبب وهو الحرمه زال المسبب ايضا بالتقييد. بل هما في ارض واحد قد استفيد من دليل الحرمه. دليل النهي عن الغسل اذا فرضنا انه متحد مع الصلاه على الغسل دليل حرمه الغسل دل على شيئين في ارض واحد من دون ان يتقدم احدهما على الاخر. دل على ان هذا العمل محرم و مبغوض من قبل المولى يعاقب المكلف عليه اذا تمكن من الامتثال ولم يمتثل وخالف يعني اذا عصى اختياره. هذا احد مدلوله و مدلوله الاخر يعني مدلول الله هو ان هذا الفرد ليس من مصادق الواجب و دلیل و دلیل الواجب غیر کامل لهذا الفرد. هذا ايضا مدلول لهذا الدلیل. فهذا الدلیل الواحد قد دل على امرين حرمة هذا الفعل و عدم وجوبه عدم شمول الوجوب له. اذا كان له مدلولان في ارض واحد من دون تقدم و تأخر بينهما دليل الاضطرار انما يرفع احد المدلولين وهو الحرمة. علمنا بدليل الحرمة ما من شيء حرمه الله الا ما احله في موضع الضرورة او رفع عن امتي تسعة احد التسعة مذكروا اليه. فبمقتضى حديث الرفع وغير حديث الرفع علمنا ان هذا الفعل ليس بحرام. فدليل التحريم قد ارتفع احد مدلوله بمقتضى دليل رفع الاضطرار و اما مدلوله الاخر و هو تقييد دليل الواجب و انه لا يكون به الامتثال اين ارتفع هذا دليل الاضطرار لا يجعل غير الواجب واجبا ولا يستفاد منه سقوط الواجب في الاتيان بهذا الفرد. اذن لا يمكننا الحكم بصحة هذه العبادة في فرض الاضطرار الا فيما اذا قام دليل خارجي كما في الصلاة فانها لا تثبت بحال لو انحسر الامر في ذلك بحيث انه لو لم يصل في هذا المكان فاتته الصلاة بالكلية في مثل ذلك ان الفجم بصحة الصلاة لله فلا. هذا ملخص ما انفاته قدرة الله نفسه وللنظر في ذلك مجال واسع. قد تعرضنا لذلك ايضا يعني لكبرى المسألة في بحث الزد وحاصل ما ذكرنا ان ما افاده قدس الله نفسه من ان هذين الامرين ليس بينهما تقدم و تأخر هذا بحسب مقام الثبوت صحيح. على ما تقدم ليس احد الحكمين في مرتبة متقدمة بالنسبة إلى عدم الحكم الآخر، بل بالعكس فإن الضدين ليس بينهما تقدم وتأخر أبدا. وقد تكلمنا في هذا في بحث الضد مفصلا. بحسب الكبرى الأمر كما أفاده، لكن بحسب مقام الثبوت يعني في الواقع ونفس الأمر ليست الحرمة مقدمة لعدم الوجوب ولا عدم الوجوب مقدمة للحرمة، ولكن بحسب مقام الإثبات بينهما تفرع لا محالة. والوجه في ذلك أن مدلول النواهي ليس هو التقييد الواجب، بل مدلول النهي إنما هو حرمة هذا الفعل. هذا هو المدلول المتابقي، يعني الذي وزع له اللفظ واستعمل اللفظ في هذا المعنى. النهي لم يستعمل في التقييد، بل النهي استعمل